بل هو آيات بينات وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين